أن يشهد رجل عدل بأن هذا قتله فلان، بأن هذا إيش قتله فلان، أو يشهد مثلا رجلان، يشهد رجلان قتلاه، إنما يقول رجلان وجدنا فلانا يتشحط في بنيه وفلان الآخر بيده خنجر، أوجدنا فلان فار وبيده خنجر يقطر بالدم وإذا بنا نجد فلان الآخر مقتولا. هذه الثلاث هي التي يثبت بها ما يسمى بماذا؟ باللوث. فيضاف إلى هذه القرينة 50 يمينا يقسمها من الذي يقسمها؟ أولياء المقتول المدعون على فلان بأنه هو القاتل. إلى هذا يشير المؤلف بقوله يقسم الولاة 50 يمينا ويستحقون الدم. نعم، يقسم الولاة. ماذا يقصد بالولاة؟ أولياء المقتول، ويشترط فيهم أن يكونوا حصبة المقتول، سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. كما يشترط في القسامة شروط، يشترط في القسامة شروط. الشرط الأول أن يكون القاتل بالغا، ثاني أن يكون عاقلا، الثالث أن يكون مكافئا للمقتول، الرابع أن يتفق أولياء المقتول، أما لو اختلفوا فلا حق له. بعضهم قال هذا هو الذي قتل، بعضهم الآخر قال لا قتل لا حق له. الشرط الخامس أن يكون المقسمون الحالفون رجلين فصاعدا، أما واحد فلا، واحد وامرأة لا. أن يكون قلنا إيش؟ أن يكون الحالفون رجلين فصاعدا، واحد يأتي ويقول فلان قتل قريبي ومعي لوث، يقال وحدك لا تكفي، لا بد أن تأتي برجل آخر. قال عندي امرأة، يقال لا تكفي هنا المرأة في باب العم. نعم تكفي المرأة في باب الخطأ، أما هنا فلا بد من الرجل. هذه شروط خمسة لا بد منها. أن يكون قاتل قلنا بالغ، أما لو كان صبيا لا. أن يكون عاقلا، أما لو كان أحمق فالأحمق التكليف عنه مرفوع. لا بد أن يكون مكافئا، أيوه بينهم يعني مكافأة. ما إذا كان المقتول مثلا عبدا، إذا كان المقتول عبدا فلا يقتل فيه الشخص الآخر، هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور. أما النخعي رحمه الله فإنه يقول يقتل الحر بالعبد، لو أن حرا قتل عبدا لقتل به، سواء كان سيده أم غير سيده. وأن يتمسك بقوله سبحانه وتعالى وكتبنا عليه في أن النفس بالنفس، قال وقرآن ذكر النفس بلفظ العموم، أي نفس تكون بنفس أخرى سواء كانت مكافئة لها في الحرية أم لا. قلنا إن هذا النص العام قد خصص بنص آخر في سورة البقرة، وهو قوله تعالى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، في قوله سبحانه وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، ولا بد من الجمع بين النصوص. هذا نص عام خصص بالنفس الخاص. قال النخعي وعندي حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. قلنا الحديث هذا إما ضعيف وإما منسوخ بنصوص أخرى. أما أبو حنيفة فقال العبد يقتل به الحر إن لم يكن سيده، أما إن كان سيده فلا يقتل به، فهو يفصل. إن قتله سيده فلا يقتل به، إن قتله شخص آخر حر غير سيده يقتل به. الجمهور قالوا لا يقتل الحر بالعبد تمسكا بما سمعنا من نص الورد في سورة البقرة وبأحاديث أخرى في الموضوع. لذلك قلنا من شروط القسامة هنا أن يكون زيد القاتل أيوة مكافئا، وأن يتفق الأولياء، وأن يكون الحالفون رجلين تصاعدا. ثم قال يقسم الولاة 50 يمينا ويستحقون الدم. نعم، عندما يقسمون 50 يمين ما هي صيغة اليمين؟ يقولون بالله الذي لا إله إلا هو، بالله الذي لا إله إلا هو فلان قتل فلان، أو فلان مقتول لفلان، هذه صيغة اليمين بالله الذي لا إله إلا هو. ثم قال ولا يحلف في العمد أقل من رجلين. أقل، ولا يحلف في العمد أقل من رجلين، هذا قلنا من شروط القسامة التي يثبت بها الدم. من شروط القسامة قلنا أن لا يكون الحالفون أقل من رجلين. أما إن كان رجل واحد تثبت القسامة ولا ما تثبت؟ إن كان رجل وامرأتان لا تثبت. ثم قال ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد. طيب، لو أن الدم الذي ثبت بالقسامة ثبت في ذمة جماعة من الناس، جاء أولياء المقتول فقال هؤلاء العشرة أو العشرون قتلوا صاحبنا ومعهم كما ذكرنا لوث، وأقسموا 50 يمينا، هل نقتل هؤلاء العشرة كلهم؟ لا نقتلهم كلهم، وإنما نقتل واحدا منهم. لماذا؟ لأنه لم يثبت عندنا على وجه اليقين هل قتلوه كلهم أو قتله البعض منهم، ما ثبت عندنا هذا، لذلك نقتل واحدا منهم، واليمين 50 تكون على واحد منهم. نقول اختار واحد من العشرة واقسموا عليه، يختارون واحد من العشرة ويقسمون عليه 50 يمين فيقتل، وقيل يقسمون على الجميع ويخلد من هؤلاء الجميع. فالظاهر القول الأول أنه قال عينوا أنتم واحدا من العشرة فيعينونه فيقسمون بالله الذي لا إله إلا هو بأن فلان الذي قتل صاحبا فيقتل ذلك الواحد. لكن لو ثبت بالإقرار أو بالبينة لأن هؤلاء العشرة قتلوا فلانا يقتلون أم لا يقتلون؟ يقتلون. قال عمر رضي الله عنه لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتل مسلم لقتلتهم جميعا، أهل صنعاء ولو كانوا بالآلاف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل مسلم لأكبهم الله في النار جميعا. إذن إنما يقتل واحد من جماعة المتهمين في باب ماذا؟ أكمله باب القسامة، لا في باب الإقرار ولا في باب البينة، مفهوم هذا؟ قال وإنما تجب القسامة بقول الميت دمي عند فلان، يعني أن القسامة لابد فيها من قرينة كما ذكرت، من قرينة لوث، هذه القرينة قلنا تكون إيش؟ واحد من ثلاثة، أول أن يقول الميت دمي عند فلان قبل أن يلفظ نفسه الأخير، فثبت هذا في الحديث الذي فيه بأن جارية كان قد ربخ رأسها يهودي، جعل رأسها بين فك الرحى وربخ، فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق من حياة، فقيل أفلان الذي قتلك؟ قالت لا. الذي قتلك؟ قالت عم، أي اليهودي، وجاء باليهودي وأقيم عليه الحد. هنا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه البينة، وهي قول المقتول قبل أن يموت دم فلان. قال أو بشاهد على القتل، أو بشاهد على القتل، شاهد أنا شاهدت فلانا وهو يقتله فهو يذبحه أو أطلق عليه الرصاص، هذا هو النوع الثاني من اللوث. قال أو بشاهدين على الجرح ثم يعيش بعد ذلك. أيوة تماما، هذا هو النوع الثالث من اللوث. النوع الثالث إيش هو؟ شاهدان يشهدان على رجل أنا قد ضرب ثم عاش بعد الضرب مدة، شهد بأن فلان ضرب فلان لكنه لم يمت في تلك اللحظة، بل عاش بعدها يوما نصف يوم أياما شهرا، ولكن مات من جراء الضرب. فجاء أولياء المقتول يدعون يقولون إن صاحبنا هذا مات من جراء ضرب فلان، نقول لهم هاتوا بلوث لتكملوا ذلك اللوث بالقسامة. فعاد لوثهم هذا يثبت بأي شيء؟ بشهيد. آتي الشهيدان ويقولان نحن قد شاهدنا فلانا وهو يضربه، شاهدنا فلان وهو يضربه. إذن هذا هو النوع الثالث مما يثبت به اللوث أي القرينة. قال وإذا نكل مدة الدم حلف المدعى عليهم 50 يمينا. نعم، كما ثبت في حديث مالك الذي أخرجه في الموطأ رحمه الله عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن السهل ومن معه أتحلفون 50 يمينا، قال نشهد ونحضر، فقال أتبرئكم اليهود 50 يمينا عندما نكلوا عن الحلف؟ قال لهم تبرئكم اليهود 50 يمينا. إذن عندما ينكل، معنى ينكل يتراجع عن اليمين أولياء المقتول، نقول للمدعى عليهم احلفوا أنتم 50 يمينا لتبرئوا ذمتكم، لتبرئوا ذمتكم. قال فإن لم يجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلف 50. نعم، يعني هذا المدعى عليه قد يكون جماعة، قد يكون جماعة وقد يكون شخص واحد. إن كان جماعة وزئت عليهم اليمين المدعى عليهم الآن، إن كانوا جماعة كانوا 50 يحلف كل واحد من كم؟ يمين واحدة، كان 20 مثلا كل واحد منهم كم يحلف؟ أيوة تمام. إن كان واحدا الباقي ما أراد أن يحلف، يعني كان معه جماعة لكن في الأخير قال نحن ما نحلف معك، بل المتهم وحده الباقي ما أحلف، المتهم يحلف وحده 50 يمينا يكرر بالله الذي لا إله إلا هو ما قتل، بالله الذي لا إله إلا هو ما قتل. إذ المدعى عليهم إن كان جماعة وزعت عليهم اليمين وإن كان واحدا حلف 50 مرة، ماذا يبرئ ذمته؟ قال انتهي. الشيء المحظور المحرم، فكل فعل حضره شارع وحرمه لأنه بسببه يعتدى على النفس أو المال أو العقل أو الدين أو العرض، فهذا الفعل محرم يسمى جناية، وفاعله الذي فعله يسمى جانيا، والجهة التي وقع عليها الفعل نسميها مجنيا. هذه الجناية إذن منها ما هو متعلق بالنفس والأطراف، ومنها ما هو متعلق بالحدود. إذن هناك جناية النفس والأطراف وهناك جناية الحدود، ولذلك المؤلف يتكلم على جناية النفس، على جناية النفس. النفس تثبت جنايتها، تثبت جنايتها بكم نوعين؟ ثلاثة أنواع. نعم، تثبت جناية على النفس بأنواع ثلاث. النوع الأول من هذه الأنواع البينة العادلة. نعم، البينة العادلة. وما هي البينة العادلة؟ ما هي البينة العادلة؟ نعم، أن يشهد عدل، أن يشهد رجل عدل. البينة العادلة في هذا أوضع بالذات شهادة رجلين عدلين أن فلان قتل فلانا، فإذا شهد رجلان عدلان بأن فلان قتل فلان ثبتت إيش الجناية، ثبت الجناية وصار هذا المشهود عليه مستحقا إيش مستحقا للدم، للدم أي مستحقا للقتل، مستحقا للقتل، والذي له الحق في قتله من هو؟ أولياء المقتول، أولياء المقتول، وأولياء المقتول عند الإمام مالك كما ذكرنا سابقا هم عصبته، وأما عند الجمهور فهم هم الوارثون الذين يرثون، عند مالك العصبة سواء كان وارثين أو غيره وارثين، عند غير الإمام مالك إيش العصبة، العصبة الوارث، العصبة الوارث. طيب أما الجهة الثانية الدليل الثاني الذي تثبت به الجناية تفضل الإقرار، أي عندما يقر الجاني بنفسه ويقول أنا قتلت فلانا تثبت الجناية، وعندئذ يستحق أن يقتل ويقول حق لأولياء المقتول فيه، ولهم حينئذ أن يقتلوا ولهم أن يعفوا عنه. أما الطريق الثالث الذي تثبت به الجناية، طريق ثالث القسامة، القسامة هي الطريق الثالث أو الدليل الثالث من أدلة إثبات الجناية، والقسامة لا تثبت بها الجناية إلا بشروط، الشرط الأول من هذه الشروط أن يكون عاقلا، أن يكون القاتل عاقلا، الشرط الثاني من الشروط أن يكون بالغا، أن يكون بالغا، وعليه فلا قصاص على صبي ولا قصاص على مجنون، وهذه الشروط في الحقيقة أيضا مشروطة في النوعين السابقين، أي مشروطة في الجناية المثبتة بالبينة العادية العادية، ومشروطة ذلك في بينة المثبتة الإقرار. فالقاتل إذا كان صبيا فلا قصاص عليه، وذلك إذا كان مجنونا فلا قصاص عليه، إلا إذا كان يفيق بعض الأحيان وقتل أثناء إفاقته فإنه يقتص منه. الشرط الثالث من شروط القسامة، شرط القسامة يعني أن يكون الأولياء متفقون، أن يكون الأولياء متفقين جميعا، أن يكون الأولياء متفقين جميعا، فلو طالب بعضهم ولم يطالب البعض الآخر لسقطت القسمة. الشرط الرابع من الشروط تفضل، أن يكون القاتل مكافئا للمقتول، أن يكون القاتل مكافئا للمقتول. ومعنى كونه مكافئا، ايش معنى كونه مكافئا؟ أن يكون مساويا له في العصمة والحرية والإسلام، نعم أن يكون مساويا له في العصمة والحرية والإسلام، أن يكون مساويا له فاش في ثلاثة أمور، الأمر الأول العصمة، كيف يكون مساويا له في العصمة؟ إيه؟ أن يكون مسلما مثلا ديني، يعني أن لا يكون مثلا هذا المقتول قد قتل، أو يكون هذا المقتول زانيا، أو يكون زيد مرتدا خارجا عن الجماعة، أو يكون ذميا، أو يكون حريا، نقول أو يكون حريا، فالمكافأة هنا تكون من ثمش أيوة من ثلاثة أوجه، العصمة والحرية، العصمة والحرية وشفاء والعصمة تكون أي شيء، تكون قلنا بأن لا يكون المقتول مباح الدم، هذا بصفة مجملة، بأن لا يكون المقتول مباح، أما إن كان المقتول مباح الدم أو لا يكون غير محروم، ويباح دمه بالثلاثة التي جاءت في الحديث كما يباح كذلك إذا كان حريا. طيب أما كونه حرا فأيضا هذا من شروط المكافأة، لأنه إذا كان عبدا فإن الحر لا يقتل لعبد كما سبق تقريره. والثالث من أنواع يكون المقيمون رجلين فقاهين، هذا الشرط الخامس، الشرط الخامس أن يكون المقسمون في القسامة رجلين فأكثر، فإذا كانوا أقل من رجل فلا حقا في القسامة. الشرط السادس نعم يكون على الأولياء قرينة، أن يكون مع الأولياء قرينة، وهي التي تسمى باللوث، وهي التي تسمى باللوث. الشرط السابع من الشروط نعم أن يقتله باختياره يعني مقان يعني مكرا، أن يكون مكرا. هذه مسألة فيها خلاف عند العلماء، لا يكون مكرا، قيل هذا شرط لا بد منه، وقيل لا يعتبر هذا شرط، لأن المسلم إذا أكره على قتل أخيه المسلم ينبغي أن يصدره ليقتل هو ولا يقتل غيره، لأنه إذا قتل غيره ما غيره بأولى منه هو، ما غيره بأولى منه هو، وظاهر عدم اشتراط هذا الشرط. طيب الشرط السابع هو أن يكون الأولياء رجالا عقلاء، أن يكون الأولياء رجالا عقلاء بالغين تماما. هذه شروط سبعة لا بد منها في القسامة. والقسامة ماذا يقصد بها؟ ماذا يقصد بالقسامة؟ إيش يقصد بالقسامة؟ نعم. يحلف أولياء المقتول على أن هذا هو القسم. نعم. يحلف أولياء المقتول 50 يمينا بأن هذا هو الذي قتل. نعم. فصيغة القسم ما هي صيغة القسم؟ أقول بالله لا إله إلا الله الذي لا إله إلا هو. نعم. لأن هذا هو الذي قتل صاحبنا مثلا. بأن هذا هو الذي قتل صاحبنا. فإن نكل أولياء القاتل، فإن نكل أولياء القاتل فماذا يقال؟ إن نكل أولياء القاتل يحلف قاتل، نعم يحلف القاتل أو المدعى عليهم، كم يحلفون؟ 50 يمين، يحلفون 50 يمين. فإن أبى غير المتهم، فإن أبى المدعى عليهم غير المتهم يحلف المدعى عليه أو المتهم 50 يمينا بنفسه، يحلفها نفسه إن أبى مثلا أولاؤه أو الذين معه. طيب وما زال المؤلف يتابع الموضوع. ولو ادعي القتل على جماعة حلف كل واحد 50 يمينا، نعم إذا ادعي القتل على جماعة من الناس وجب أن يحلف، من الذي يحلف؟ المدعى عليه، كم يحلف؟ يحلفون 50 يمينا. فإن أبى غير المتهم وجب على المتهم أن يحلف 50 يمينا، كما جاء في الحديث الذي سرق أن قدها ثم قال يحلف من الولاة طلب الدم 50 رجلا 50 الذين يطلبون الدم وهم أولياء المقتول في باب القسامة يجب أن يحلفوا 50 يمينا، إن كانوا 50 رجلا حلف كل واحد منهم يمينا واحدة، وإن كانوا أقلا 50 رجلا قسمت عليهم اليمين، قسمت عليهم اليمين، وإن كان واحدا ماذا عليه؟ عليه أن يقسم 50 يمينا. قال وإن كانوا أقل قسمت عليهم الإيمان. نعم. قال ولا تحلف امرأة في العمد. قلنا من شرط القسامة أن يكون المقسمون رجالا، هذا في القسامة المتعلقة بالعمد، لأن القسامة قد تكون متعلقة بالعمد وقد تكون متعلقة بالخطأ، إذ القتل قد يكون عمدا وقد يكون خطأ عند الإمام مالك رحمه الله. أما الجمهور فقالوا القتل أنواع ثلاثة: قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خائن. وهذا هو الراجح، أن القتل ينقسم إلى أقسام ثلاثة: قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطأ. إمام مالك ليس عنده إلا نوعان: قتل عمد، قتل خطأ. ضابط قتل العمد، ضابط قتل العمد أن يتعمد القاتل القتل ويقتله بما هو قاتل، وأن يكون عاقلا زيد بالغا وأن يكون عاقلا بالغا وزاد بعضهم شرطا آخر وهو أن لا يكون مكره. مفهوم قتل العمد أن يقتله بما يقتل في الغالب. ما الذي يقتل في الغالب؟ الأداة التي تقتل في الغالب كالخنجر مثلا أو نوع من السلاح. نعم. أما شبه العمد، شبه العمد، شبه العمد أن يقتله بما لا يقتل غالبا، بأداة لا يقتل غالبا، بعصا صغيرة أو بلكزة مثلا، بلكزة أو بوكلة، لأن هذا لا يقتل، هذا الأنواع تقتل إيش في الغالب، هذا يسمى شبه عمد. وأما الخطأ فهو أن يكون القتل بشيء يباح للقاتل أن يفعله، مثل إيش؟ مثل أن يطلق رصاصة ليصطاد بها، يطلق رصاصة ليصطاد بها فتصيب الرسول إنسانا، فهذا شو نسميه؟ هذا قتل خطأ، أو ينصب شباكا ليصطاد بها فيقع فيها إنسان، أو يحفر بئرا فيقع فيها إنسان، هذا كله قتل خطأ. أو يكون بسبب هدم جدار فيمر إنسان من تحت ذلك الجدار وهو لا يشعر به، هذا كله من باب قتل إيش؟ قتل الخطأ. تمام. قلنا القسامة إما أن تكون في العمد وإما أن تكون في الخطأ. إن كانت في العمد يشترطوا في المقسمين أن يكونوا رجالا، أما إن كانت في الخطأ فيجوز للإناث أن يشارك ما في القسم. قال: وتحلف الورثة في الخطأ بقدر ما يرثون من الدية. نعم. إن كانت القتل الثابت بالقسامة خطأ فإن اليمين توزع على الحالفين على قدر إرثهم، على قدر إرثهم في الدية. فإن كانوا اثنين ذكرين فكم يحلف كل واحد منهما؟ 25، لأن كل واحد سيرث من الدية كم؟ النصف. إذن عليه أن يحلف نصف اليمين. طيب، إن كانوا ثلاثة فكم تحلف كل واحد منهم؟ 17 و زيد 16 و 3 16 و 3. واليمين لا تقبل الانكسار، يعني أن الجزء اليمين إذا وجب على إنسان يجب عليه أن يكمله، لأنه لا يمكن أن تحلف ثلثا أو ثلثين. اليمين لا تتحقق إلا كاملة. ففي هذه الحالة عندما يجب على كل واحد منهم 16 و3 فإنه يجب أن يكمل الثلثين، وعليه فيجب عليه يمين كاملة، فيصير كل واحد منهما واجب عليه كم؟ 17. ثم قال: وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها. أيوة، إن انكسرت يمين عليهم بمعنى انكسرت عليهم، أي تجزأت، كل واحد منهم أخذ منها جزءا، من الذي يجب عليه أن يكملها؟ أكثرهم نصيبا منها. فإن انكسرت اليمين على شخصين أحدهما يناله منها جزءان والآخر يناله منها جزء واحد، من الذي يكملها؟ صاحب الجزئين، لأن نصيبه منها أكثر. مفهوم هذا؟ كأن يكون الشخصان التي أو اللذان تجب عليهما اليمين أحدهما ذكر والآخر أنثى، فكم يجب على الذكر في 50 يمينا؟ 33 و أما الأنثى فكم يجب عليها؟ وثلثين وثلثين، فهي إذن أكثر منه، فهي التي تكمل اليمين، هو له ثلث، عنده ثلث من اليمين وعندها ثلثان، أيهما أكثر حصة؟ الأنثى، فهي التي يجب عليها أن تكمل اليمين. ثم قال: وإذا حضر بعض ورثة دية الخطأ لم يكن له بد أن يحلف جميع الأيمان. نعم، إذا حضر بعض ورثة دية الخطأ ولم يحضروا كلهم، فهذا الذي حضر يجب عليه أن يقسم 50 مرة. هؤلاء الذين يرثون الدية حضر منهم شخص، هم جماعة لكن لم يحضر إلا شخص واحد، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يقسم 50 يمين. لماذا قلنا يجب عليه أن يقسم 50 يمين؟ مع أنه ليس وحده في القضية بل معه ورثة آخر. لماذا أوجدنا يمين وحده؟ علاش؟ لأن الدية لا تستحق إلا على إتمام، لأن الدم أو الدم لأن الدم لا يستحق إلا بعد 50 يمينا. هو الآن يطالب بالدم، هو الآن يطالب بالدم، والدم لا يثبت إلا 50 يمين، فيجب عليه أن يقسم تم 50 يمين، فيأخذ حصته من الدية. حصته من الدية كم ستكون؟ بحسب إرثه، بحسب إرثه. فإن كان 5 ذكور فحصته من الدية كان 10. إن كانوا مثلا، إن كانوا 2 كم حصته؟ وهكذا. إذا لو حضر شخص ممن يستحق الدية ولم يحضر غيره فيجب عليه أن يقسم 50 يمينا. طيب لو جاء البعض الآخر ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يقسم من الأيمان بمقدار ما يرث في الدية. هذا لا يقسم 50 يمينا لأن الدم ثبت، لكن الذي ما زال لم يثبت له هو إيش؟ هو نصيبه من الدية. هو الذي لم يثبت له، بماذا يثبت له نصيبه من الدية؟ بالقسم الذي يناسب نصيبه. فإن كان يرث من الدية 10 يجب عليه أن يقسم 10 مرات، إن كان يرث 5 إن كان يرث 20 يجب أن يقسم 20، وهكذا. إذن أولهم يجب أن يقسم 50 يمينا. لماذا؟ لأن بيمينه يثبت الدم، أما الباقي فإنما يقسمون على حسب حصتهم من الدية، لأنهم إنما يقسمون فقط على تلك الحصة، أما الدم فقد ثبت. مفهوم هذا؟ ثم قال: ثم يحلف من يأتي بعده بقدر نصيبه من الميراث. نعم، ثم يحلف من يأتي بعده من باقي الورثة بقدر نصيبه من الميراث، هذا ما فيه إشكال. قال: ويحلفون في القسامة قياما. ذكر المؤلف هنا الوصف الذي ينبغي أن يكون عليه الحالفون، هؤلاء الذين أراد الإمام أن يحلفهم فإنهم يحلفون وهم قيام، تغليظا عليهم وزجرا لهم وتخويفا لهم ليرجع المبطل إلى الحق، لأنه إذا أقامهم قالوا كل واحد منكم أراد أن يقسم فليقوم، فهذا مما يخيفه ومما يزجره. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يلزم هلال بن أمية وزوجته باليمين في قضية اللعان أمر كل واحد منهما أن يقوم عند اليمين، أمر كل واحد منهما أن يقوم عند اليمين. وهكذا ينبغي للإمام أن يقيم كل واحد من هؤلاء الحالفين فيأمره بأن يحلف وهو قائم. قال: ويجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس أهل أعمالها للقسامة. نعم. ومما تغلظ به اليمين، يمين القسامة، مما تغلظ به اليمين المكان، يعني يمين تغلظ بالزمان وتغلظ بالمكان وتغلظ ماشي بالصفة. تغليظ يكون بالصفة ويكون بالمكان ويكون بالزمان، يكون بالصفة كما ذكر ويكون بالمكان. يكون بالمكان وذلك بأن يحلف في الأماكن المقدسة. فمثلا التابعون لهذه الأماكن المقدسة الثلاثة التي هي المدينة ومكة وبيت المقدس، التابعون لها، ما معنى التابعون لها؟ أي الذين يخضعون لأمرائها، فإنهم يجلبون إليها عند اليمين، عند يمين القسامة، أي يستدعون إلى تلك الأماكن ليحلموا هناك تغليظا لليمين وتخويفا لهم وزجرا لهم. فيأتي إلى أهل المدينة المدينة، أي التابعون لأمير المدينة المدينة، والتابعون لمكة إلى مكة، والتابعون لبيت المقدس إلى بيت المقدس، ويحلفون هناك. نعم، إذن اليمين تغلظ بالزمان وتغلظ بالمكان وتغلظ بالصفة. قال: ولا يجلب في غيرها إلا من الأميال اليسيرة. نعم. أما في غير هذه المقدسات الثلاثة، غير هذه المقدسات الثلاثة في المساجد مثلا، المساجد أيضا من الأمكنة المقدسة، فهل يجلب إليها من يحلف في القسامة؟ قال: يجلب إليها في الأميال اليسيرة كميلين أو ثلاثة أو أربعة، ولكن لا يجلب إليها في الأميال الكثيرة. أما الأماكن الثلاثة المقدسة يجلب إليها في المسافات البعيدة. قالوا: ولو كانت عشرة أيام فإنه يؤتى بهذا الذي أراد أن يحلف يمين القسامة إلى المدينة مثلا، ولو كان يبعد عنها بعشرة أيام، بخلاف الأماكن الأخرى كالمساجد فإنه لا يجلب إلى إلا في الأميال اليسيرة، ما إذا كان بعيدا فيحلف في مكانه الذي، فلا يحتاج إلى أن يجلب إلى المسجد. وهذا في جرح القسامة خاصة بالنفس، ولا يثبت بها، أي لا تثبت بها جناية الجرح. إذا القسامة لا تثبت بها إلا إيش؟ جناية النفس، ولا تثبت بها جناية الأطراف. إن الجناية هنا إما أن تكون في النفس وإما أن تكون في الأطراف. القسامة تثبت بها جناية النفس اللي هي القتل، ولا تثبت بها جناية الأطراف اللي هي الجروح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحكم بها إلا في النفس، وما حكم بها في الأطراف والجروح، فدل على أن القسامة خاصة بالنفس. مفهوم هذا الكلام؟ ها؟ يعني أن من جاء يطالب إنسانا بجناية جرح ويقول: أنا أريد أن أقسم 50 يمين على أن فلان هو الذي جرح صاحبي أو قطع يده أو قطع رجله، قال: قلنا له هات بالبينة. قال: أنا ما عندي البينة التي تثبت بها الجناية، لكن الذي عندي لوث، يعني عندي مثلا شاهد يشهد، يعني عندي من لوث مثلا عندي قرينة، عندي قرينة، ثم أنا أريد أن أكمل تلك القرينة باش للحالف، نقول له القسامة لا تثبت بها جناية الأطراف، إنما تثبت بها جناية النفس، لأن النفس عظيمة. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أثبت جناية هذه القسامة، أما الأطراف فلا تثبت إلا بالبينة العادلة أو بالاعتراف، إما يعترف الشخص الجاني وإما إيش؟ وإما بينة عادلة، شيء بينة عادلة، أن يأتي شخصان فيشهدان بأن فلان قطع يد فلان أو أذهب بصر فلان أو قطع أذن فلان أو قطع يد فلان أو كذا. إذا القسامة لا تثبت بها جناية الأطراف وإنما تثبت بها جناية النفوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم بها في النفوس ولم يحكم بها في الأطراف. قال ولا في عبدي. وكذلك القسامة لا تثبت في جناية نفس العبد، يعني أن العبد مثلا وجد مقتولا وجاء سيده يطلب بدمه عن طريق القسامة، قال مثلا عبدي هذا قتله فلان لأن لي قرينة تدل على أن فلان هو الذي قتله وأنا أريد أن أكمل هذه القرينة باليمين 50 مرة، نقول له جناية نفس العبد لا تثبت بالقسامة، لكن إذا أثبتت بأن فلان هو الذي قتل عبدك فإن عليه قيمته، عليه قيمته، أي على قاتل عبدك أن يؤدي قيمة العبد بالغة ما بلغت، لأنه السبب قال أن في باب القياس اختلاف العلماء، هل العبد يقاس على الحر في ديته أم يقاس على المال، ورجح العلماء أنه يقاس على المال، يقاس على إيش؟ على المال. هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور. وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد قال بأن يزيد الحر يقتل بالعبد إذا لم يكن سيده، واستدل بعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقلنا بأن هذه الآية من باب العام المخصوص، خصصت بآية أخرى في سورة البقرة وهي قوله تعالى أيوة الحر بالحر، الحر بالحر والعبد بالعبد، وقوله تعالى الحر بالحر هذه الصيغة وهذا الأسلوب يفيد الحصر، وذلك بتعريف زيد المسند والمسند إليه، وتعريف المسند المسند إليه يقتضي الحصر. وما معنى الحصر هنا؟ أن قتل الحر محصور بقتل الحر لا يتعداه إلى إيش؟ أيوة إلى غيره. أما العبد إذا قتل فإنه يقتل أو لا يقتل؟ نعم يقتل، إذا قتل العبد فإنه يقتل. فمن هذا؟ إذن جناية نفس العبد لا تثبت بالقسامة بالبينة، وإذا ثبتت بالبينة فماذا على القاتل؟ عليه قيمة العبد بالغة ما بلغ. قال ولا بين أهل الكتاب. وكذلك لا تثبت جناية النفس بواسطة القسامة بالنسبة لأهل الكتاب للذمي، فقوله بين أهل الكتاب هذا اللفظ فيه إيهام، ومقصوده من هذا اللفظ أن المسلم لا تثبت جنايته لذمي بواسطة القسامة، يعني لو أن أولياء ذمي جاءوا يطالبون مسلما بدم ذميهم وقالوا عندنا قرين ونحلف 50 يمينا، نقول لهم المسلم لا يقتل بذمي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، ولكن ماذا لهم إن أثبت القتل ببين فلهم الدية، أما المسلم فلا يقتل زيد بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. نعم. ولا في قتيل بين الصفين. وكذلك لا تقبل القسامة في قتيل بين الصفين. المراد بالقتيل بين الصفين الإنسان الذي يوجد مقتولا بين صفين من صفوف المسلمين اشترك في القتل، صفان من صفوف المسلمين تقاتلا، يحصل هذا ولا يحصل؟ يحصل، لأن الله أعلم. لا يوزن، فعليك أن تضمن قيمته. ما قيمة الكتاب؟ قيمة الكتاب مثلا 50 درهما، 100 درهم، يجب عليك أن تعطي لصاحبه ثمنه. المالكية يفرقون بين ضمان العروض وضمان ما يوكل أو يوزن، فيقولون ضمان العروض يكون بأي شيء؟ بالقيمة. ضمان ما يوكل أو يوزن يكون بالمثل. استهلكت 10 كيلو من القمح أو الشعير أو الزيتون أو الطماطم أو البطاطس، كل ذلك يجب أن تدفع مثلها، تدفع مثلها. هنا لا تدفع القيمة وإنما تدفع المثل، لأن هذا مما يوكل ومما يوزن. ذهبت جماعة من العلماء إلى أنه يجب عليه الضمان مطلقا، سواء كان قيمة أو مثلا. إذا استهلكت مال امرئ، مال امرئ مسلم، يجب عليك ضمان ذلك المال، سواء عن طريق القيمة ولا عن طريق ولا عن طريق المثل. إذن مالكية يفصلون بين العروض وبين ما يوكل وما يوزن، وهذا معنى قول المؤلف: ومن استهلك عرضا فعليه قيمته. ثم قال: وكل ما يوزن أو يكال فعليه مثله. أما ما يوزن أو يكال فعليه مثله، لا يوزن أو يكال فعليه مثله، مفهوم هذا؟ إذنهم يفرقون بين العروض وبين ما يكال ويوزن. ثم قال: والغاصب ضامن لما غصب. والآن انتقل بنا إلى الموضوع الأخير من المواضيع التي ترجم عليها المؤلف، وهو موضوع الغصب. الغصب جاء ذكره في القرآن الكريم عند قول الله تبارك وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة غصبا. وعرف الفقهاء الغصب بأنه أخذ مال الغير والاستيلاء عليه، أخذ مال الغير والاستيلاء عليه غلبة وقهرا عنه. أن يستولي إنسان على مال غيره على سبيل القهر والغلبة والظلم. أما إن أخذه سرا من حرز مثله فبماذا نسمي هذا النوع؟ سرقة. وإن كان مؤتمنا عليه ثم أنكره بماذا نسمي هذا النوع؟ نسميه خيانة. تمام، نسميه خيانة. وإن أخذه على سبيل الاستيلاء عليه نسميه اختلاسا. تماما. وإن أخذه مكابرة سميناه حرابة، سميناه حرابة. وجوه الأخذ متعددة وأسماؤه أيضا متعددة. ولذلك قيد الفقهاء أخذ المال المغصوب بأن لا يكون أخذ عن طريق الحرابة. أما إن أخذ عن طريق الحرابة فإن من أخذ المال عن هذا الطريق يقام عليه حد الحرابة الذي ذكره الله في سورة العقود، حيث قال سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا هو تأليف الغصب عند الفقهاء. والغصب حرام وفاعله آثم، لأن الله حرم ذلك بالقرآن والسنة وأجمعت الأمة على تحريم ذلك. ففي القرآن الكريم يقول رب العالمين: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم إلا أن تكون تجارة عن راض منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. والأحاديث في المعنى كثيرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، أي من اغتصب شبرا من الأرض فإن الله يطوقه به يوم القيامة من سبع أراضين. وأجمعت الأمة على تحريم الغصب، أجمعت الأمة على تحريم الغصب. هذا الغصب له أحكام في الشريعة الإسلامية، له أحكام في الشريعة الإسلامية ذكرها المؤلف هنا بقوله: الغاصب ضامن لما غصبه. من أحكام الغصب أن الغاصب يجب عليه أن يضمن ما غصب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: على اليد ما أخذت حتى ترده، كما جاء ذلك في الحديث الذي أخرجه أبو داود والحاكم وغيرهما عن سمرة بن جندب: على اليد ما أخذت حتى ترده. هذه اليد أخذت هذا المال على سبيل الغصب فعليها أن ترده، ولو فات، وإن فات هذا المال إما بتعد من هذا اليد أو بغير تعد، فلو فات بغير تعد منها تضمنه أو لا تضمنه؟ تضمنه. لو فات بآفات سماوية، لو فات وضاع بآفة سماوية تضمنه أو لا تضمنه؟ تضمنه. وكذلك إذا تعدت عليه وفوتته وأضاعته فإنها تضمنه. طيب، تضمنه وترده إلى صاحبه، ويكون صاحبه مخيرا عندما يأتي ويجد المال قد أصابه نقص، فله أن يأخذه ويتجاوز النقص فيه، وله أن يأخذه ويضمن الغاصب ما وقع فيه من نقص. طيب، لو أن غاصبا لأرض زرع فيها زرعا، هذا اغتصب أرضا ثم زرع فيها زرعا، فهل له شيء من ذلك الزرع؟ ليس له شيء من ذلك الزرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له شيء من ذلك الزرع ولا نفقته. إذا من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له شيء من ذلك الزرع ولكن له نفقته، ما أنفق على الزرع يعطيه إياه صاحب الأرض، ولكن هل له شيء من الزرع الموجود في الأرض؟ لا. لكن لو حصده، لو حصده هل يكون له أم لا؟ إذا حصد في هذه الحالة يكون له. لو أن إنسانا غرس أشجارا في أرض غيره بغير إذنه على سبيل الاغتصاب فماذا عليه؟ هذا عليه أن يقتلع شجرة ويرد الأرض لصاحبها. فقد ثبت في الحديث أن رجلين اختصبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحدهما زرع أو غرس في أرض الآخر بغير إذنه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه، وقضى لصاحب الشجر بأن تقلع هذه الأشجار. يقول راوي الحديث: فرأيت أصولها تضرب بالفؤوس، فأمره إذن بأن يقتلع الشجارة ويرد الأرض لصاحبها. وإلى بعض من هذا يشير المؤلف بقوله: فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه. فلا شيء عليه، إن رد المغصوب بعينه وذاته فلا شيء عليه. هذا مثلا اغتصب دارا فرد الدار بعينها لصاحبها لا شيء عليه، اغتصب بستان رد البستان لصاحبه لا شيء عليه، اغتصب دابة فرد الدابة لصاحبها لا شيء عليه، لأن ردها سالمة لم يلحقها نقص. قال: وإن تغير في يده فربه مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة. نعم، أما إن تغير المغصوب في يد الغاصب، تغير بآفة سماوية أو بعدوان منه، تغيرت الدار، سقط جدار من جدرانها أو سقف من سقوفها، أو تغير البستان، وذلك بأن ماتت شجرة من أشجاره أو سقط أسه أو تهدر كان يسقى منه، فماذا عن الغاصب هنا؟ صاحب الأرض أو صاحب الدار مخير بين أن يأخذ ماله الذي اغتصب منه ويتنازل عن حقه في النقص، وله أن يضمن الغاصب ما لحقه من النقص. كيف يضمنه ذلك؟ تقدر قيمة النقص، نقول: كم تساوي قيمة ما نقص؟ تساوي 20، 30، 40. يجب عليه أن يرد المال المغصوب ويعطيه قيمة الشيء المنقص. نعم، لماذا ضمنه الشرع قيمة ما نقص؟ لأنه نقص وهو على يده، فكأنه اغتصب، لأنه لما اغتصب الأصل فذلك لما وقع نقص في الفرع كأنه هو الذي فعله. قال: ولو كان النقص بتعديه خير أيضا في أخذه وأخذ ما نقص، وقد اختلف في ذلك. أن النقص إما أن يكون بآفة سماوية من غير تدخل للغاصب، وإما أن يكون النقص بسبب تعد من الغاصب، وفي كلتا الحالتين صاحب الحق مخير بين أن يأخذ ماله الذي اغتصب منه من غير أن يضمن الغاصب قيمة الشيء المنقوص، وبين أن يأخذ ماله الذي اغتصب منه مع قيمة ما نقص من ماله. قال: ولا غلة للغاصب. ولا غلة للغاصب كما سبق في الحديث الذي ذكرنا، لا غلة للغاصب هو قوله صلى الله عليه وسلم: من زرع أرضا بغير إذن، يعني من زرع أرض قومه بغير إذنه فليس له من الزرع شيء، ليس له من الزرع شيء. إذا لا غلة لغاصبه، لأن هذه الغلة هي نماء من الأصل، نماء من الأصل، والأصل مالكه الحقيقي هو الذي اغتصب منه، وأما الغاصب فملكه لهذا ليس شرعا. قال ويرد ما أكل من غلة أو انتفع. نعم، إذا ما انتفع به من غلة خلال تلك السنين يجب عليه أن يرد، أن يرده لصاحبه. مثلا اغتصب دارا فسكنها سنتين أو ثلاثا، فلما ثبت أنه مغتصب يجب عليه أن يرد الدار وأن يرد قيمة الكراء، وهكذا في البستان وهكذا في غيره. وكذلك لو اغتصب سيارة وانتفع بها واستفاد منها شهورا، فعندما يثبت أنه مغتصب للسيارة يجب عليه أن يرد السيارة وأن يرد إيش؟ أن يرد ما قيمة ما استفاده تلك المدة. قال وعليه الحد إن وطئ وولده رقيق. أيوة، وعليه الحد إن وطئ، يعني لو اغتصب آمة ووطئها فإن عليه الحد. لماذا؟ لأن هذا الوطأ ليس فيه شبهة، والحدود إنما تدرأ بالشبهات، وهذا لا شبهة عنده، فيقام عليه الحد. فمفهوم هذه الصورة، إذا اغتصب آمة ووطئها فإذا ثبت اغتصابه لهذه الآمة يجب عليه أن يرد الآمة لصاحبها، ثم يقام عليه الحد الذي يستحق، فقد يستحق الجلد وقد يستحق الرجم بحسب حاله. طيب لو ولدت منه هذه الأمة، لو ولدت منه هذه الأمة فما حكمها؟ ما حكم مولودها؟ فهو رقيق وليس حرا، هذا حر اغتصب أمة ووطئها ثم ولدت منه ولدا، هذا الولد لا يعتبر حرا. لماذا؟ لأنه تابع لأمه وأمه رقيقة، فهو إذن رقيق، أمه رقيقة فلا بد أن يكون هو رقيقا، لأن ولد الأمة إنما يحرر إذا كان سيدها هو الذي وطئها. أما إذا وطئت بزنا زين أو وطئت بنكاح فإن ولدها يكون رقيقا. إذن الآمة إلا أن يطأها سيدها أو توطأ بماذا؟ بعقد نكاح أو توطأ بالزنا. ما هي الحالة التي يكون ولدها فيها حرا؟ إذا وطئها سيدها، الولد هنا تابع لأبيه السيد. أما إذا وطئت بزنا فولدها رقيق، وإذا وطئت بعقد النكاح فولدها رقيق، لأنه جزء منها، لأنه جزء منها يسري عليه زيد لا يسري عليه. ثم قال ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه. نعم، لو أن مغتصبا تاجر فيما اغتصب، فيما اغتصبه، اغتصب مال وأخذ يتاجر فيه حتى صار المال ناميا بسبب التجارة، فهل يملك تلك الأرباح التي نتجت عن المال المغتصب؟ لا يطيب له ذلك الربح. لماذا لا يطيب له ذلك الربح؟ لأنه ناتج عن مال مغتصب، فهو تابع لأصله. وش هو أصله؟ أصله حرام، أصله الغصب، والغصب حرام، وكذلك ما ترتب عن الغصب، هذا هو الصواب. وهناك من قال الربح إنما يكون مكروه، والصواب أنه حرام لأنه تابع لأصله، فكيف نحل له الربح ونحرم عليه الأصل؟ والربح إنما هو مبني على الأصل. إذن فما ربحه من أموال في المال المغتصب فهو حرام لا يطيب له. وبعض العلماء قال هذا مال يدخل في باب المضاربة. شيء المضاربة يعني يقتسمان ذلك الربح، يأخذ صاحب المال الأصلي نصفه ويأخذ المغتصب نصفه. هذا قول ضعيف أيضا، إن من أذن له في أن يتاجر فيه؟ فهو اغتصبه وتاجر فيه من غير إذن صاحبه. والبعض قال يجوز له ذلك الربح لأنه ضامن، والضمان بالغلة. لا، ولكن ليس كذلك. ثم قال لو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك. نعم، ولو تصدق بالربح، أي لو أن هذا الإنسان رد المال لصاحبه ثم تصدق بذلك الربح لكان ذلك خيرا له. لماذا؟ لأنه سيكفر عنه ذنبه، سيكفر عنه ذنبه، لأنه سيكون قد أتبع السيئة بالحسنة، وإتباع السيئة بالحسنة تجعلها ممحوة، فأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ثم قال وفي باب الأقضية شيء من هذا المعنى. وفي باب الأقضية شيء من هذا المعنى، يشير بهذا إلى أن في باب الأقضية شيء من هذا المعنى الذي ذكره هنا. ثم قال انتهى. يعني كانت إبلا مؤثلة، مؤذنة يعني مؤثلة، كانت تجمع وتقتنى يعني مؤذنة، أي كانت مقتناة ومحفوظة على سبيل على سبيل الحفاظ عليها وعلى سبيل تأثلها واتخاذها أموالا صالحة. يعني كانت هذه الدول هذه يجعلها وحد المكان وتبقى كذلك أموال محفوظة، لأن معنى مؤبدة أي أموالا محفوظة محمية لا يقربها أحد، فيش لي قربها حتى يأتي صاحبها ليأخذها. نعم. فالذي يأخذ الأموال كرابة يعتبر كافرا؟ لا، ليس كافرا، وإنما هو عاصي لله رب العالمين بسبب سطوه على أموال العباد، ولذلك يقام عليه الحد الذي ذكرته الآية الكريمة، وحد الحرابة. إذا نلا ألفية قال المؤلف رحمه الله صلى الله عليه وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا. وبعد، نتابع هذه الدروس من فقه رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. قد انتهينا في الدرس الماضي من الباب الذي ضم تسعة مواضع أو تسعة مواضع، كان الموضوع الأخير هو شو؟ الغصب. تعرفنا الغصب تعريفا فقهيا، ما هو ذلك التعريف؟ هو أخذ مال الغير والاستيلاء عليه غلبة وقهرا. نعم، هو أخذ مال الغير والاستيلاء عليه غلبة وقهرا عليه. وهذا التعريف فيه قيود، وكل قيد نخرج به ما سواه. مثلا عندما نقول استيلاء على مال الغير، فإننا نخرج به ما يدفعه الغير بطيب نفسه، وعندما نقول قهرا وغلبة عليه فإننا نخرج به ماذا؟ سرقة. نخرج به السارقة، لأن الذي يسرق لا يأخذ المال بهذه الطريقة، وإنما يأخذه خفية من ما من حرز مثله، من حرز مثله. نخرج به أيضا إيش؟ الخيانة، لأن الخائن لا يأخذ المال قهرا عن صاحبه، وإنما يكون عنده أمانة ثم يخونه وينكر على أنه كان عنده أمانة. نخرج به أيضا ما يأخذه المحاربون المفسدون في الأرض، لأن هؤلاء لا يأخذون بهذه طريقة المال، وإنما يأخذونه بطريقة ماذا؟ أيوة. إذن لا يبقى معنا إلا المال المأخوذ غصبا. هذا المال المغصوب أو المأخوذ غصبا له أحكام شرعية. الحكم الأول من الأحكام التي سبقت الغاصب. نعم الغاصب. الغاصب يجب عليه أن يرد الأمانة إلى صاحبه. الحكم الأول وجوب رد المال المغصوب إلى صاحبه، بقوله عليه الصلاة والسلام نعم على اليد ما أخذت حتى ترد. وفي القرآن الكريم أيضا قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذه أمانة. الحكم الثاني مما سبق من الأحكام نعم أنه إذا رد المغصوب بحال فلا شيء عليه. نعم، وإلا أي إن فات المال المغصوب، إن فات المال المغصوب وجب عليه ماذا؟ صاحب المال مخير بين إما أن يأخذ أخره بحاله على ما وجده. لا هذا إن فات، إن فات فعليه قيمته، إن فات المال المغصوب فعليه قيمته، فهذا مفهوم هذا. أما إن وقع فيه نقص، وقع في المال مغصوب نقص، صاحب الغصب مخير، مخير بين أن يأخذ ماله بنقصه ويتنازل عما وقع فيه من نقص، وبين أن يأخذه ويضمن الغاصب قيمة النقص. الحكم الثالث نعم أنه لا غلة للغاصب، أنه لا غلة للغاصب، يعني أن ما أخذه الغاصب من غلة وثمار فيجب عليه رده لصاحب المال، لأنه لا حق له في تلك الغلة. حكم الرابع من هذه الأحكام أنه من اغتصب أمة ووطئها وجب عليه الحد. نعم، أن من اغتصب أمة ووطئها فإنه يحد. لماذا وجب أن يحد؟ وجب الحد لأن لا شبهة، لأنه لا شبهة له في هذا الوطء. يحد بأي كيفية؟ بأي كيفية يحد؟ إذا كان محصنا يرجب، وإذا كان بكرا فإنه يجلد تماما. ومن الأحكام أيضا التي سبقت، من الأحكام يعني أن المغتصب إذا تاجر في مال الغاصب فإنه لا يقيم له. نعم، أن الغاصب إذا تاجر في المال المغصوب لا يكون ربحه هذا طيبا، بل ينبغي له أن يرده لصاحبه أو يتصدق به، أو يتصدق به. من الأحكام أيضا نعم من زرع أرضا بغير صاحبه له من زرع أرضا بغير صاحبه فإن حصده فهو له، وإن لم يحصده فهو لصاحب الأرض. ومن الأحكام التي سبقت أن ولد الغاصب رقيق لرب الأرض. نعم، أن ما ولدته الأمة من الغاصب فهو رقيق، أي تابع لأمه. ومن الأحكام أن الأرض التي زرع فيها أشجار تلك الأشجار تقلع. نعم، أن الأرض التي غرست فيها الأشجار فإن الغارس الغاصب، فإن الغارس الغاصب له أن يتنازل عن غرسه هذا، فإن لم يرد أن يتنازل قلعت تلك الأشجار ولا حظ له في الأرض، بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لغرق ظالم حق. والآن ننتقل إلى هذا الباب العظيم من أبواب فقه الإسلام، فهذا الباب من أعظم أبواب فقه الإسلام، لماذا قلنا بأنه من أعظم أبواب فقه الإسلام؟ لأنه تضمن أعظم حكم من أحكام الشرع ألا وهو القصاص وما يتبعه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. فأول شيء يقضى فيه بين الناس يوم القيامة هو الدماء. وعندنا حديث آخر قد يفهم منه تعارض بينه وبين هذا الحديث، وهو قول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. فكيف نوفق بين الحديثين ونجمع بينهما؟ نقول هذا الحديث وهو قوله أول ما يقضى بين الناس الدماء بالنسبة لحقوق العباد، وأما الحديث الآخر أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة فهو بالنسبة لحقوق الله على العباد. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة بالنسبة لحقوق الله على العباد، ولله حقوق على عباده. أول ما يقضى بين الناس الدماء بالنسبة لحقوق العباد فيما بينهم. وقد تكلم المؤلف في هذا الباب على أحكام الدماء، وأهم أحكام الدماء هي القود والقصاص والدية. هذه أهمها، وهناك أحكام أخرى ستأتي إن شاء الله، لكن هذه الأحكام الرئيسية. أول هذه الأحكام قلنا القود، والمراد بالقود هنا القصاص في الأنفس. ثاني الأحكام القصاص، والمراد به القصاص في الأطراف. ثالث هذه الأحكام الدية، والدية هي المال الذي يعطيه القاتل خطأ لأولياء المقتول، أو القاتل عمدا عندما يتصالح مع أولياء المقتول. ويتكلم مؤلف في هذا الباب أيضا على الحدود، هذا الموضوع الثاني. هذا باب الدماء والحدود، والحدود سيتكلم عليها من وجهة أسبابها أو من جهة أسبابها، سيتكلم على أسباب الحدود ولوازمها وتقاديرها. الحدود لها أسباب تستوجبها، أسبابها مثل الزنا والشرب والسرقة والحرافة نعم، هذه بعض أسباب الحدود. وأما لوازمها فهو ما يترتب عليها، ما يترتب عليها. وأما تقاديرها فهي ما قدره الشرع من جلد أو ما إلى ذلك. فإذا الباب يشتمل على موضوع الدماء وموضوع الحدود. موضوع الدماء قلنا له أحكام ثلاثة رئيسية وأحكام أخرى فرعية تتبع بالأحكام الرئيسية. وهذا معنى قولي هنا في الترجمة باب في أحكام الدماء كالقود والقصاص والدية والغرة وما أشبه ذلك. قال والحدود، أي في أسباب الحدود ولوازمها وتقاديرها. ثم قال ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة. بدأ بالحكم الأول من أحكام الدماء وهو القود. لا تقتل نفس بنفس، المراد بالنفس هنا ايش هو المراد بالنفس؟ ذات الإنسان. النفس تطلق ويراد بها الروح، كما قال بلال رضي الله عنه: أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. وتطلق ويراد بها الذات، المراد بها هنا إذن الذات. لا تقتل ذات، لا تقتل نفس بنفس، إلا لأن الأصل في النفس هو الحفظ والحماية، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المتارك للجماعة. لا يحل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم، إلى آخر الحديث. فالنفس الإنسانية الأصل فيها العصمة، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليها إلا بحق. إذ لا تقتل نفس معصومة، أما النفس المهدرة وهي نفس الإنسان الحربي الذي قام ضد الإسلام والمسلمين، فهذه نفس غير معصومة. لا تقتل نفس بنفس، أي نفس مكافئة لنفس، ومعنى كونها مكافئة أن تكون مسلمة، وأن تكون حرة، وأن تكون تماما. هذه هي النفس المكافئة، النفس المكافئة لنفس أخرى هي قلنا المعصومة زي الحرة زي المسلمة تماما. نعم. إلا ببينة عادلة. لا يجوز قتل نفس بنفس على وجه القود والقصاص إلا ببينة عادلة، أو بإقرار، أو بقسامة. هذه هي الأدلة المثبتة للقود والقصاص، أدلة ثلاثة. الدليل الأول من هذه الأدلة المثبتة للقود الإقرار، ولذلك قال الفقهاء: الإقرار سيد الأدلة. فمن أقر على نفسه بأنه قتل فلا بينة أعظم من هذه البينة. من أقر بأنه قتل، هل هناك بينة أعظم من هذه البينة؟ لا. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الإقرار في إقامة الحدود عندما أقر ماعز بالزنا، أقام عليه حد الزنا. عندما أقرت المرأة الغامدية على نفسها بالزنا، أقام عليه الحد. وقال لأنيس: أغض يا أنيس، فإن اعترفت زوجة هذا فأقم عليها الحد. إن اعترفت، الدليل الأول من الأدلة المثبتة لهذا الحكم هو الإقرار، وكان من حق المؤلف أن يقدمه. أما الدليل الثاني المثبت فهو البينة، وهذا الدليل هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعطى أناس بدعواهم ما ادعوا لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن لابد من بينة، لابد من بينة، والبينة هنا تكون في هذا الباب بالذات الذي نحن بصدده، هو باب الدماء. تكون بماذا؟ بشهادة رجلين عدلين. بشهادة ايش؟ رجلين عدلين، لا شهادة رجل وامرأتين. لأن هنا يطلب في هذا الباب ما لا يطلب في غيره. مثلا شهادة رجل امرأتين معتبرة في أبواب أخرى، وقد تعتبر شهادة رجل واحد مع يمين المدعي، ولكن هنا لا بد من شهادة رجلين في هذا الباب. شو باب؟ باب القصاص والقود. لا بد إذن من شهادة رجلين عدلين تثبت عدالتهما بالاختبار. هذه البينة أو هذا هو الدليل الثاني من أدلة الإثبات. الدليل الثالث من أدلة الإثبات القسامة. والمراد بالقسامة هنا أن يقسم المدعون على شخص بأنه قتل قتل وليا له أن يحلف ويقسم 50 يمينا، أن يحلف ويقسم 50 يمينا. فإن كانوا 50 رجلا أقسموا، أقسم كل واحد منهم يمين واحدة. لكن إن كان واحد أقسم كم؟ 50 مرة. إن كانوا 2 أقسم كل واحد منهم 25. إن كانوا 5 أقسم كل واحد منهم 10. إن كانوا 20 أقسم كل واحد منهم، إن كانوا 10 مثلا أقسم كل واحد منهم كم؟ 10. وهكذا. طيب، والدليل على هذا، على هذه القسامة، ما رواه مالك في موطئه أن عبد الله بن سهل الأنصاري خرج هو ومحيصة في حاجة لهما إلى أرض خيبر، وتفرقا. عندما وصل إلى أرض خيبر تفرقا، فوجد عبد الله بن سهل الأنصاري مقتولا، ورجع رجع محيصة بن مسعود وأخبر بذلك. فانطلق هو وأخوه وكذلك أخو المقتول وهو عبد الرحمن بن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد عبد الرحمن بن سهل أن يتكلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة أخيه عنده، لأن المقتول هو أقرب إليه من الرجلين الآخرين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سهل: كبر كبر، بمعنى إيش؟ قدم الكبير في السن، كبر كبر. فسكت وتكلم من هو أكبر منه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. ما هو الخبر؟ هو قتل عبد الله بن سهل الأنصاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، أو قال دم قاتلكم؟ قال: رسول الله، لم نشهد ولم نحضر، يعني ما شهدنا من قتله ولا حضرنا، فكيف نقسم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرئكم اليهود 50 يمينا، أي تقسم اليهود 50 يمين على أنها ما قتلت عبد الله بن سهل. فقال: يا رسول الله، كيف يحلفون وهم كفار، هم يستطيعون أن يحلفوا 1000 مرة؟ لماذا؟ لأنهم كفار، ولا سيما اليهود الذين ينقضون العهود. فلم يقضي لهم رسول الله بشيء. لماذا؟ لأنهم ما حلفوا 50 يمينا. فهذا الحديث هو الدليل على أن هذا الأمر الثالث هو دليل من أدلة الإثبات. ولكن هذا الأمر الثالث لا بد فيه من قرينة. أي واحد يقول فلان قتل أخي أو قتل قريبي، نقول له تعالى واقصم 50 يوما وتستحق دمه. لا، لا بد هنا من قرينة. هذه القرينة هي التي يسميها الفقهاء بقرينة اللوث، اسمونها بماذا؟ اللوث. واللوث يقصد به القوة. لا بد أن تكون هذه البينة معززة بماذا؟ بقرينة تسمى باللوث. فهذه القرينة هي واحدة من ثلاث. الأولى أن يقول المقتول قبل لفظ نفسه الأخير دمي عند فلان، أدركه الناس وفيه بقية من الحياة، فيه شو اللي